بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل عليه الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدايا العجب العجاب وصانه من طروب اللحن وصنوف المحو ومن كل ما يستراب وجعله آية والباقي على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما ينبئ عن حقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبعد، فمع مسائل فصل التأمين أو القول في التأمين الذي قلنا ترجع إلى فضله ومحله وقائله وكيفيته وإعرابه ولغاته إلى فراجه، فما يتعلق بالفضل أشرنا إلى بعضه ولكن نقيده بالحل، لأن الأحاديث كلها جاء فيها فإن من وافق تأمينه جميل الملائكة. ولذلك الإمام البخاري وهذا من فقهه العالي في جامعه حين بوب للفضل قال باب فضل التأمين هكذا مطلقا والمقيد، وورد فيه حديث أبي هريرة هذا في فضل التأمين من رواية الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. لماذا؟ لأنه جاء فيه مطلقا، إذا قال أحدكم آمن هكذا الأول، إذا قال أحدكم ولم يقل في صلاة ولا قال أحدكم آمين فيناسبه هكذا رواه، لم يتصرف فيه وإنما رواه يعني من هذه الرواية بالإطلاق. إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له، هذا حديث الأعرج عن أبي هريرة في باب فضل التأمين. قال هذا يشبهني أو الأنسب بمقام الإطلاق، فلا أقول هذا المطلق يحمل على المقيد لأن المخرج واحد، هذا مذهب لبعض أحد المذاهب وليس كل المذاهب، حتى قالوا إنه من الحافظ بن حجر ويؤيد هذا الحديث ما جاء في حديث الإمام في مسند الإمام أحمد وغيره، إذا أمن القارئ ولم يقل في الصلاة ولا في غيره فأمنوا فإن من وافق تأمنوا، فجعل مرة نشوب للقارئ ومرة إذا قال أحدكم في الصلاة ومرة إذا قال أحدكم، واستفاد البخاري فضل التأمين بعموم من حديث بادر واقتصر عليه. فكأن من جعل من بخاري أنه لا يحمل هذا على هذا إذا أمكن خصوصا في باب الفضائل، لأن باب الفضائل متسع. شرط كنا أنا كنت أقول قديما للطلبة حينما وصلوا إلى هذا الحديث، هذا حديث أطلق في المحل في محله وقيد في حاله، مقيد بالحال مطلق في المحل. في المحل ما فيه إذا قال أحدكم ما قال في الصلاة ولا في غيره، ومقيد بالحال فإن من وافق تأمينه جميعا فوافقت، فالشرط إذن هو موافقة تأمينك لتأمين الملائكة، وهذا غيب، وإنما أمارته المحل. فإذا قلنا المراد الموافقة أن تكون مثلهم في صدق النية والتوجه، لا هناتي بأن الفضل مرتبطون بأمر غال وناجر، قلنا بخلوص النية وصدقها، للملائكة يؤمنون على أدعيتنا خصوصا إذا كانت من نوع الكلم الطيب الذي يرفع إلى الله فيفتح له الباب، فيكون تأمينك مرفوعا مع تأمينهم فيفتح للكل الباب بشفاعة الكل لملائكة كرام لا ترد لهم، لا يرد لهم جميعا. إذن تحري في رفع الأدعية في أزمنة الفتح سر مبادرة، فإن من وافق تأمينه، إذن لتكن متيقظا عند كل الأدعية لكي تقول بلسان الافتقار يا ربي أجبني ولا تخيبني وأنت أملي وأنت أهل لأن تجيبني، لتكون هذه المبادرة منك المتكررة وصلة إلى الموافقة. إذا قلنا الموافقة حالية قلنا محلية في المحل، وهذا أبسط ولو للموافقة. الموافقة في الإجابة هذا أثر كما يقول العلماء من عقبة من عصية، قال الإجابة تحصل بالنتيجة هذه وهو أن تصادف المحل وجانبا من حال هؤلاء المخلصين في هذه حياتهم هم يؤمنون. والتأمين كما قال عطاء دعاء، وهذا في صحيح البخاري، قال عطاء التأمين آمين دعاء، وعليه فأصله الخفاء أو الإخفاء، وعليه مذهب الحنفية والمالكية، ودعوا ربكم تضرعا وخفيا، وإليه يردون عن الذي خرج عن هذا الأصل، يجيبون عن ما ورد من بعض الأدعيات من جهر بالتأمين بنول التعليم ليعلموا ذلك. وكثير من أسباب لأن يكون هذا الجهر لسبب، ولكن ليس لأنه الأصل دائم السنة القائمة، وإنما لبيان أنه السنة، تفسر ذلك بالتعليم بغرض التعليم وجهر للتعليم. بقية المذاهب الشافعية والحنابلة على الجهر به، فكانهم عمموا ذلك، قال هذا يعني جهر النبي صلى الله عليه وسلم التأمين في موارد، فاعترضوها في الباب لا لصحة حديث الإخفاء عندهم أو عدم صحته، هذا نوع من الاجتهاد. ثم من يؤمن؟ عندنا في مذهب مالك خلاف في الإمام، أما المنفرد والمأموم في التأمين عنده سنة، مما يندب إليه المأموم إذا سمع إمامه وإذا قرأه هو لنفسه، وكذا المنفرد إذا يؤمن على دعاء نفسه منفرد. أما أنا مأمومون وفذون مطلقا ثم إمام إن بسر نطق، هذا هو المشهور عندنا في مذهب مالك، والإمام يؤمن إذا نطق بسر، من إذا قرأ في الصلاة السرية، ما في الجهرية فيؤمن من خلفه على دعائه لأنه هو مؤمن بالدعاء ومأمومه مؤمن على الدعاء، وفرق بين التأمين بالدعاء والتأمين على الدعاء. وعليه فسر إذا أمن الإمام بمعنى إذا دعا، بدليل الحديث الصريح في الصحيح إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا، فبين أنه تأمينه الدعاء. وفسروا أمن يؤمن هذا من باب المشاكل، لأن كلاهما دعاء. اشتقل الحافظ وهو شافعي قال الذي يؤمن ما وجه تأمين الذي يدعو، قال لتأكيد الدعاء، حتى ينشر مذهبه يبدو له وجيها، وهو أن المؤمن على دعائه مكرر للدعاء إجمالا، مثلا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء ثم تقول آمين، كأنك تقول استجب هذا الدعاء يا رب هذا الدعاء، ففيه تكرار للدعاء بصيغة الإجمال، فكأنك تدعو مرتين، مرة بالصريح ومرة مرة بالتفصيل ومرة بالإجمال، هذا عندنا من يرى وجهوا على هذا. ثم عندنا أقوال في مذهب لا يؤمن الإمام مطلقا لا في سر ولا جارية، هذا قول المشهور في المدونة، يؤمن مطلقا هذا الذي حكاه ابن حبيب من المالكية، يؤمن مطلقا في سر وجارية. ابن بكير قال بالتخير، قال الإمام خير في أن يؤمن ولا يؤمن، كلاهما بالنسبة إليه سواء. والمشهور عندنا هو التفصيل أنه إذا أسر أمن وإذا جهر اكتفى بتأمين غيره، إنه هو داع وغيره مؤمن على دعاء آمين. هذه الصيغة عند المعربين اسم فعل، اسم معناه الفعل، ده معنى اسم فعل، صيغته اسم لأنه تدخله بعض علامات الاسم، ولا يقبل علامات فعل الأمر. وقال ابن مالك الأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، صه اسم فعل بمعنى قف، وحي هل اسم فعل بمعنى هلم وأقبل، ولكن بأنه لا يقبل علامة فعل الأمر وهي نون توكيد خفيفة وهذا وأقول فإنه ما دام لا يقبلني فهو اسم فعل فعل معنى واسمون صيغة، يعني اسمون باعتبار الصيغة لأنه يخبر بعضها، كنقول صاه وصاهين في قبل التنوين. اسم فعل هذا هو المعرب. وثانيا هناك من قال لا شيء هذا اسم، وزاد فقال اسمه من أسماء الله، وسيد بن عاصية نسبه في من نسبه إلى مجاهد، وعليه فيكون أمين على القول بعربيته وهو الصحيح. أمين بمعنى مؤمن، أمين فاعل بمعنى فاعل، مؤمن الإجابة. وقلنا لكم في إشعار بالثناء على هذا القول، ويكون الأولى ياء يعني أصلها أأمين، ثم وجلت الهمزة على حج قولي أأنذرتهم أأنذرتهم أأمين، والهمزة لمناداة القريب الله، أي يا الله أمحمد أفلان. ومن في قوله تعالى أمن هو قانت، عندما جعل الهمزة يا نداء، أمن هو قانت يا من هو قانت أنا اللي ساجدا وقائما. ثم لم يجي لها جواب كما هو أأمين آمين، فيكون الهمز الأول امتخل على المنادى. ثم على القول الجاري الذي سبق أنه هو اسم فعل، فإنه مبني على الفتح لخفته كأين، ولمجاورته الياء الثقيلة فخفف بالفتح أين أين آمين، وإنما فتح معنى الأصل في المبني أن يسكن، وإنما انتقلنا إلى الفتح للخفة ومجاورة الثقيل أو الياء. واللغة فيه لا تخرج عن ثلاثة، أمين بالقصر وهو الذي اقتصر عليه الشاطبي وشهاره في حرز الأمان، أمين وأمن للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحمل أمين. الشاطبي هو من هو في مقام اللغة، هذا الذي ارتضاه الشاطبي واقتصر عليه أنكره ابن دردشتوي في كتاب الكتاب، أنكر هذا قال هذا عنده ضعيف. واللغة الثانية آمين بمد الألف، وقيل هذا المد إشباع للفتحة لأن فاعل قليل في اللغة حتى قال بعضهم لا نظير له، وهذا لا يضر، قد يكون وزنه لا نظير له في اللغة ويكون مع ذلك عربيا، فلا يحتج بهذا للقول بعجميته. وآمين اقتصر عليها الجعبري في الواضحة في جود الفاتحة حين قال وآمين ناسب بعد خفق صورة مدوزي، وآمين ناسب وشداتها 14 الوقف كامل بدء الرحيم التين والتين وسن ببدء عم سر تعوذ، وآمين ناسب لأنه شفع من آمين ناسب، إذا قرأت جهرا فأمن جهرا، وإذا قرأت سرا فأمن سر ناسب، ناسبها في الكيفية لما قرأت. وإحنا عندنا لو قرأت بالجهر فإنك تجهر بها عند خارج الصلاة الملكية بجهر أقل من جهر التنزيل، وذلك يتميزها عن القرآن للإجماع على أنها ليست قرآنا، آمين ليست قرآنا. ولذلك حتى ختم الفاتحة فقال باب القول في التأمين، كما قال قبلها باب القول في التعوذ، وزاد باب في القول في بسم الله الرحمن الرحيم في عندكم تما باب تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، لأن التفسير بسم الله الرحمن الرحيم حتى على قلت إنها آية عند بعضهم وهي قرآن، فقال قدم لها بالتفسير، ولم يقدم باب تفسير الاستعادة لأنها ليست قرآن. وكاد التأمين ما قالش بابه القول في تفسير التأمين، قال القول في التأمين لما ورد فيه في فضله ومحله ولغاته. وفتح لما بدأ بها كما سيكون عند الحجيش عن بعض معالم المحرر تفسير فاتحة الكتاب حتى انتهى من البسملة، قال تفسير فتح الكتاب بناء على مذهبه المالكي ومن أخذ به أصلا وفرعا من أن بسم الله ليست من فاتحة الكتاب. واضح سيدا هو أيضا وفي كل مذهبه ونازل عند من انتهى إليه اجتهاده في الباب. إذن قلنا سيدنا آمين ناس بعد فلا تكون قبلية بعد دلالة على محلها خفة ما تشد لا تشد الميم هذا قل آمين. وللتنبيه فإن الإمام الواحدي نقل أنها لغة ورد عليه الإمام الواحدي رحمه الله قال هذه لغة وذكر ابن عصية أيضا لغة آمين شيء لغة فيها. وقال بعضهم إنها بالتشديد إذا صح أنها وردت فليست لغة وإنما هي جمع لآم فتكون في محل الحال أي دعوناك آمينك أي قاصدينك وراغبين إليك. وعليه هل الفهم هذا يجعلنا لا نقصه فنقول هذا الذي شددها على القلب بأنها لحن رسلته صلاته أو ترتل قراءته لهذا الوجه. إذن قلنا آمين ناس بعد خف لا تشديد قصور مدودي آمين آمين لا يتعلق بمد الوقف آمين خف قصور مدودي قصور قل آمين اسم هذا قصر الرأس أي قصر الحدث الحد يقول الشاطبي وفي لابثين القصر فاشل لابثين إذا قرنا للفاء صحيح مرموز له بالفاء وهو حمزة نقول لابثين فيها أحقا هذا قصر معناها قصر الحدث ماشي قصر الاقتصار على ما في حرف المد من مد الأصل لا قصر الحذف قصر كما في تقول رؤوف الرحيم حصحبة هذا هنا يقرأوا بقصر الرأس معناه لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم ما مد هذه الألوان من القصر من حذف حرف المد أصلا قص رؤوف عندما قرأ قصور مدودي والمد هنا يتباته حرف المد يتباته فتقول آمين. ولذلك بعض المتعجبين من علماء التجويد قال لا يجوز أن تجري فيها ثلاثة البدل لأن الألف أصل فيها مشبع فكأنها مزيدة فما على المزيد من مزيد قل آمين فذلك لا يجوز نقول وكذا الجهر الجائد على المعتاد ليس مطلوبا لأنه الجهر إنما هو ابتهال عند من يرى الجهر وإلا فأصلها الدعاء الخفاء به أقرب إلى الإجابة. فلذلك هذا لو حتى إن المسجد للجة هكذا في حديث عطاء عن ابن الزبير قال أما ابن الزبير فجهر حتى إن للمسجد للجة وهذا الذي في صحيح البخاري معناه نوع خليط أصوات وليس الضجة كما يعني قد يروي رواه البيهقي وبسند في ضعف للجة نوع من اختلاط الصوت. فلذلك لا يقال سيدنا نصيح حتى نطرد اليهود من البيع التي يقرن يسمون يكون هذا مقصودا ولو كان مقصود هذا الشهير وعرث وفي المدينة تحديدا وفي مسجد رسول الله ونقل لو كان هذا الشيء على هذه الصورة لما خفي إن من شأن هذا المشتهر المتكرر 5 مرات في اليوم ومن صلوات جهرية متعددة أن ينقل بالاشتهار هم الأئمة الكبار لبنهم وبين صحابة رجل كمالك مالك عن نافع عن ابن عمر كيف يكون هذا مجهولا. فلذلك لا بد من لون من لون التأني حتى يفهم الواحد ما أخذ هؤلاء الأئمة فلا ينكر إنكار المستغرب المتعجب القائل لماذا لا يكون هذا عندنا ولم فهمت مشيئاً. لا بد من فهم المشارب والمذاهب بلون من ألوان التأني كما خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي يقول الله فلا تستعجلوني لأن المستعجل لغيره هو مستعجل هو في نفسه غير واصل لمعرفة اليقين في الآيات صغرى وكبرى والآيات أدلة من نوع الآيات الأدلة من نوع الآيات لأن الآية في بابها تعرف بشيء مغفول عنه أو منسي أو مجهول عندما يطلب آية ذلك ما آيتك ما دليلك على كذا بيجعل لي آية علامة تعرفني بقرب إجابة لي، تعرفني بشيء غيب، بشيء من غير معروف عندي. دلالة الظاهرة على غيب متحقق، سواء كان من غيب الدليل أو من غيب آخر. فيسمى آية وسمى سأريكم آياتي فلا تستعجلون قربنا تبارك وتعالى. وذلك قرن الصبر باليقين في غير ما آية، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وليس يهتدون بل يعرفون الغير لما صبروا وكانوا بآياتنا. فالإنسان لا يمكن أن يتيقن من دون صبر. صبر حتى في باب الطلب لا تستعجل. ثم انتقلنا من معانيها إلى لغاتها. آمين آمين آمين زد، وإلى كيفيتها جارا وشرا، وإلى محلها وفضلها. إذن هذه هي الفصول التي نبع عليها سيدنا العاصي رحمه الله في فصل التأمين فيما استحضره. ثم فصل آخر إن شاء الله نختم به، وهو رصد بعض معالم تفسير الفاتحة عند ابن عطيه في محرره. وهدف الحقيقة عملكم أنتم، ولكن أنا أتولى بعضه عنكم في انتظار التتمة، لأن التتمة إن شاء الله تكون مع استمرار التفسير، تكتشف معالم الأستاذ والشيخ وأنت على مشارف النهاية. لا يمكن تقول هذا هو كل منهجه، وإن كانت الفاتحة تظهر لنا كثير من المعالم التي التزم بها ابن عطية رحمه الله. فذلك لو فتحتم الفاتحة أولا، دقة المباحث التي دقة التراجم التي يترجم لها. لما كان بصدد التعود باب القول في التعود، كان في البسملة التي هي بعض آية هي قرآن، ولكن الخلاف في كونها من الفاتحة آية أو من غيرها من سورة القرآن في الافتتاح، لكنها قرآن في سورة النمل بعض آية. قال باب تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، حين أراد أن يتصدى للفاتحة باعتبار لها ابتداء وانتهاء مترجمة بسورة، قال باب تفسير فاتحة الكتاب بعد البسملة. دقة في التراجم. وحين جاء للتأمين قال فصل التأمين، لأن التأمين أجنبي كما التحصين. شعار التحصين شنو؟ أعوذ بالله تحصنا. وشعار التأمين في الختم كلاهما أجنبيون. فلذلك قال العلم يحسن في الشعر الثاني، الأول من أوامر القرآن والثاني من أوامر السنة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمنوا من أوامر السنة. فذلك يحسن في التأمين شيئان لتمييزه مع القرآن. أولا سقيتان بعد قولك والضالين، ما تصلاش والضالين آمن سقيتا، ليش؟ تمييز القرآن عن غيره. وثانيا أن يكون جهر بها عند من يجهر دون جهر التنزيل. شوف والضالين قلت آمن سقوا في ذلك آمين. وذلك جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من خلفه، وفي روايتين من يليه. فدل على أن جهر النبي كان جهر دعاء وتعليم وتأدب، وهو حتى على القول بأنه جهر ونوع من وعي السر، أعلى مراتب السر وأن تسمع من يليك. ولذلك مرض عند علماء الفقه المالكي يجعلوا للسر مراتب، أدناها أن تسمع من نفسك، وأعلاها أن تسمع القريب المصح إليك. وهذا قريب من صح مصح قريب لك الصمت آمين ليش ما كان. فلا يقال هذا في جهر الاعتداء، جهر الاعتداء اللي فيه أحيانا تجاوز ما في أبدا. جهر يقول سيدي جهر ما يؤكد الجهر الزائل كما في التلبية، حتى كان صحابي أبو هريرة فيه عقدت له أبواب، ولم تعقد للتأمين على كثرة ما ترد في الصلاة وكثرة الصلوات في حين الحج. جاء في التلبية الترغيب في رفع الصوت الزائد، لأن في مقام عاش التنبيه تغيرك. لأن الناس غافلين تقول آمين تتعاود تأكد الشعار، لأن شعار الحج كل مرة تقول هذاك لبيك أعد، فأنت تشعر غيرك. ودينا عندنا الذكر أصله فيه كما قال العلمي الإصرار، فإذا أريد به أن يكون شعارا رفعته كما في الأدب ذكر، لما كلما قصد به الدعوة الغير رفع. والأصل في الإقامة شيء ذكر، لكلما أريد به إقامة الناس الذين في المسجد رفع بالصوت بقدر ما يسمع الذين في المسجد. فلا يحسن في الإقامة أن نؤدين كمال الصلاة قامة الصلاة، إنك تدعو الذين في المسجد فكل على قدره، فلا بد من حفظ هذه المراتب، هذا فقه وليس له من وان العباد. قلت واحد شيء أمن بحالة نفخ في الصور، والله لا جاي له بشي شهر ساعي أمن على يدك وعرف. ثم لو استحضرت معناه يستجيب يا ربي وأنت أهل لما جدت، يعني لا سكت فؤادك وسكن لو استحضرت المعنى. لا تدعو الله تعالى بمجرد ألفاظ. قلت سيدنا جقة تراجم التي يضعها الحديث للأبواب، ثم ترتيب المباحث على ترتيب الآية، والبدء بالأهم في الدلالة، والتعرض للقراءات متواترها وشاذها، وتوجيهها بحسب توجيهات المعلم، والانتباه للتراكب ودلالتها، والنظم وما تعطيه دلالته. ألوان من القواعد التي تمها وضعها بنا إليه لم ينحرف عنها في كل آيات أسبلها. ونودون لو أردتم أن أذكركم، لما بدأ الحمد بدأ بالحمد وعرفه، قال الثناء الكامل، فعرم الحمد بإطلاق، ثم وقف عند أل فقال وهذه لاستغراق الجنس، أي جميع المحامد جميع الأثنية. ثم لما كان الحمد قد يلتبس على بكلمة الشكر بين ما بينهما من الصلة، فقال وهو أعم من الشكر، ورد من تحاه الطبري من ترادف الكلمتين، وقال غير مرضيين، وقابل بالقول بأنهما مختلفين باعتبار التعلق، مع أنه سبق أن قال أنه أعم، من معنى أن الشكر نوع حمد، وأن الحمد أعم، وأن الشكر إنما يكون في مقابلة النعمة. لكن لما جاءنا فقال الذي قال إنما يكون الحمد على الكمال والشكر على الإفضال أي على النعم، قال هذا أقرب وأنسب، أنا من المترادف لا مما اختاره هو من عموم كلمة الحمد. حتى كيف يعالج الاختلاف، وهذا معنى عنوان التحرير في اسم التفسير محرر الوجيز، وجازة منها حذف الأسانيد والتحرير، ومنها أيضا الاقتصار على العزو والتوثيق. وفي التحرير وهو عندما يكون المسائل فيها ما قلت لكم الكلمات التي تهم الترادف وتميد التخالف وتميد الاقتراف، فإنه يدرجها في البحث. ثم الترجيح عند معارض الاختلاف، ثم التصرف مع الدلالات المختلفة بألوان من الجمع في غاية التحرير، أنه يحرر اعتمادا أحيانا على الاشتقاق، وأحيانا على السياق، وأحيانا على الاستيتاق، وهو كون هذه الرواية أوثق عنده أو أكثر، وأحيانا يرجح بمقتضى النظم، يقول إن مالك يوم الدين أمدح، لأن المقام مقام تنا من مالك عندما يريد الترجيح. وأحيانا يرد أحيانا على ما جرى عليه الكثيرون، يقول هذه الحجة ليست بلازمة وإن اضطرد قول المفسرين بها، كما في قولهم إن مالك تقتضي مالك دون عكس، فهي أعم منها، وبالتالي تكون أرجحية بهذا الاعتبار، لا باعتبار كونها قراءة بها صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذه الحجة درجة الكثير ليست بلازمة لا طردا ولا عكسا، وإنما قال الذي أوصلهم إلى هذا أنهم تعرضوا لمالك وملك غير مضافين غير مقيدين بل مطلقين. لكن لو قيدت أحدهما لم تقيد بالآخر لابد أن مالك أحيانا أفخم وأعظم من ملك. يقول مالك يوم الدين وحده ران درجة في كل. إذن الكلمة أحيانا قد تتفضل غيرها بحسب مضافها. يعني من تدقيق في المباحث عالم في بابه. نجده مثلا وهذا شيء حينما يذكر الدلالات المختلفة للكلمة يقول مالك الرب خمس معاني المعبود والسيد والمصلح يريدها كاملة ثم يقول وهذه متداخلة وتقبلها الآية كلا يعني يقبلها اسم الرب السيد والمالك والمدبر والقائم على الأمر المصلح لأمر عبيده تتسع لهذا فيقول تتداخل وأحيانا يرجعها إلى جدرها كما في مالك يقول الملك والملك والملك يرجعان لمعنى الشد والربط أي القوة والنفاذ في الشيء فيترجع لمعنى تدبير ونفاذ الحكم. وجيب له أصولها اللغوية من ملكة العجينة إذا ذللته بألوان المان من المعالجة معنى نفدت فيه غاية نفوذ العرب ملكة العجينة دللته. فالله نافذ الحكم والقوة في عبيده مالك. ومنها إمضاء الجزاء لأن قائل يقول يوم الدين إدانة الجميع أو دينونة الجميع من أول الخلق إلى آخره كيف تتأتى؟ هذا من المسائل التي استغربها المشركون فبنوا عليها تكذيب بيوم الدين كيف ينبئ الله الجميع. وذلك القرآن اعتنى بهذا الموضوع هي مع عناية في باب العلم الإلهي وتكلم على كل جد وكل كبير وصغير مستتر مكتتب. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر آيات اللي فيها ساعة العلم الإلهي. يا بني إنها إن تكون تقال حبة من خلق فصرف القول حسنة أو خلافة فتكون في صخرة أو في السماء بعدا أو في الأرض غيبوبة يأتي بالله يعلمها فيأتي بها قدرة ومعرفة في أنواع يأتي بها أي يعلم موقعها ومحلها فيأتي بها قدرة وعلم على ما تقل الذر في باب المحاسبة. فإذا يوم الدين يوم الجزاء متأتين غاية. قال الإمام مالك كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال كما رزقهم على كثرتهم والبصير جواب الفطرة. نحن نعيا بشري عيو اليوم حتى لو اجتمع عندنا 100 مريض ويحتاجوا إلى تغذية بالأكسجين في محل الإسعاف لعينا بأمر إسعافي أكسجين تحركوا به الرئات. فكيف يمد الله هذه الرئات هذه رئات الحيوان الحي كله عقلي وغير عقلي بالألوان من هواء المناسب كيف تخدمه قوانين الوجود عالم النبات في دورته وتنفسه معاكس لتنفسنا ما نفرجه نحن نفاية يأخذه النبات لتنفسه هو وحياته عكس تنفسنا نحن. فمن جعل هذا اللون من لون التكامل إنه الله وين المدد؟ حين تعرض الإمام ابن عطية لمسألة اللفظ المتعدد الموارد والمعاني كالدين ذكر سبع من معاني الدين الجزاء الدين العادة الدين الحال الدين الداء مطلق الدين ورد به الداء. ورجح الجزاء قال وهو أنسبها بالسياق وأورد الآيات اليوم يجزون تجزون ما كنتم تعملون تنظير بالآيات ترجح تحرير تحرير تحرر المسألة بإلوان من ترجيحها عند في مضان للاختلاف. تفسير القرآن بالقرآن يوميذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم ما كانش لا تفسير لا إلا كذلك. ودفع بعضها فقال أما بمعنى الداء فهو قول اللحياني من أهل اللغة، وأورد دليله من العربية وقال إنه يحتمل غير ما دل عليه، غير ما استدل به له، فضعف الفهم في الدليل للدليل. ألوان من تحريرات تجدونها سيصاحبون على امتداد التفسير. لذلك لو رجعتم إلى فتحة الكتاب فيها العجب العجاب تاما فيما سطره ابن عاصية رحمه الله، وأنتم تستكثرون عليه هذا اللون من ألوان التمكت في الفتحة. ولا تعجزي بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، لا بترسيله ولا بتأويله، لكن سواء تلقى الترتيب تلقى التأويل، ما لا تعجل، فلا بد من تأني في المقامين. في القراءة نجد الإمام لا يغفل قراءة ولو شلت، ويعتني بتوجيه الشاب لأمرين ستعلمونه، ولمنها منه تخفيف الحكم عدم إدراج الشاد في اللحن حتى لا ترتب عليه أحكام اللحن في القراءة، لا على السويغ أنه قراءة جائزة ويقرأ بها، لو حصل هذا خطأ فإنه يخرج على الوجه. مثلا في الحمد، الحمد لله قال وقرأ الشبهات وأضاف إليه غيرهم، لأنه أحيانا يؤيد حتى قوى الشبهة بشد بتقبله رغم أنها في غنية عنها واستيعاب، ويذكر أحيانا عن الشبهة رواية شدت عنهم فيقال قرئ بالرفع من الشبعة وقرئ بالنصب قرأه سفيان بن عيينة، وبكسر الدال للإتباع قرأه الحسن البصري، كما قرئ بالضم يعني كما قرئ اللام بالضم من آخر. في الدال في الحمد ثلاث قراءة ثلاث إعرابات كلها مقروء بها، والمتواتر منها الضم، والنصب قال بإضمار الفعل، إضمار قد يكون مع جواز الذكر وقد لا يكون استغناء بالمصدر، كما تقول حمدا لله، الحمد لله وهو الأصل، وخرجت عليه مسائل في علم البلاغة بأن جملة الابتداء الحمد لله أصلها النصب، فأفات من جهة ثبوت وأفات من جهة التجدد والإنشاء، فتضمنت إفادتين، وهذا ما مما يغني يعني يستفيده المتدبر من القراءات الشاذة في توشيع الدلالة وإفادة وصولها وبيان معاختها. والحمد لله قال بالكسر ولم يقل بالخفض، لأن كسر الدال الحمد لله لإتباعه، وهذا إتباع غريب لأنه في إتباع المتقدم للمتأخر، يعني الإتباع عندهم يكون للمتأخر ويكون في الكلمة لا في الجملة، ولكن في الجملة هنا بما أنها صارت ككلمة واحدة بكثرة الاجتماع الحمد لله تصار كأنها كلمة، فسوغ فيها الإتباع إتباع حرف لحرف الحمد لله، وهذا قال بالكسر لأنه حركة بناء إتباعي اقتضى الإتباع وليست حركة إعراب. إذا حركة إعراب هم الرفع والنصب، وحركة بناء الإتباع، ويقول الفاتحة فيها أصول المعربات وأصول المبنيات وأصول مباحث النحو وأصول مباحث الصرف، ولو أمكن إن شاء الله سأستقبل بشوبين لكم ذلك، حتى المباحث الكبرى السبعة في النحو التي يقوم النحو كلها في الفاتحة، فلا يشد عن شيء أبدا، شفت هذا مباحث كثيرة، ولو وسعت هذا بما قرأت به في السبع والعشر وما وراءها لما شل الحيء عن أم الكتاب. حين جاء إلى كلمة الرب وأراد أن يذكر القراءة الشاذة بدأ بها، لما؟ لأنه عنده شيء يريد أن يعالجه ابتداء، وهو هذا التغير الأسلوبي المفاجئ في إياك والذي يسميه البلاغيون التفات. هو يقول إن هذا الالتفات أيضا وارد في اللغة، وأورد عليه أو أتى بشواهد له من كلام العرب ومن القرآن نفسه، وانظر بآية يونس إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بدل بكم، احتاج شو على أسلوب الخطاب، كنتم وجرينا بكم ولا بهم، فجاء بعكس الالتفات اللي موجود في الفاتحة، هذا من مغايبة إلى مخاطبة، هناك من مخاطبة إلى مغايبة. قلنا لما جاء إلى كلمة الرب ذكر النصب وبين أنه قرئ به شاذا أداة توك العزو يعزو. وكم ذكر من علماء القراء الذين نقلوا الشواذ اسمعون من السميثاء من التالي تجدون ناس تعرفون من في علماء الرواية كسوفي بن عيينة مع أنه من رواة الشاذ تجدون أشياء يعني يمكن أن تستخرج أعلاما في القراءة وأعلاما في النحو وآخرون في البلاغة استدل به معزى الكلام إليه. أما من ضر له أو استشهد له بكلام العرب فصحى العرب من شعراء ومن نثار خطباء كلبيد وعلقمة بن عبدة وقيس بن معاد وغيره كثيرون ذكرها حتى يقول إن مثل هذا الاستدلال لا يشين التفسير وإنما يبين يحتج لعربيته نزلنا القرآن عربيا وقولة سيدنا عبد الله بن عباس ومن القرآن قسم يعرف من كلام العرب أي فدونكم لابد من استدلال كلامه ومن طبر على جلالة قدره في التفسير بالمأثور فإنه لا بل ألف أحدهم كتابا في الأدلة اللغوية والشعرية التي حواها كتاب فجاءت مجلد ضخم حواها كتاب طبري. إذن من معالم منهج ابن عطية من تناول الغريب والوقوف عند دلالة التراك وبدائع الأساليب أسلوب الحذف حين نقل كلمة الطبري فقال الحمد لله ثناء أثنى الله بها على نفسه وفي ضمنه تلقين عباده حمده فضلنا على تقدير قولوا الحمد لله قالوا عليه يتجه إياك نعبد على أنه خطاب بعد خطاب مضمار فعليه لا نحتاج إلى القول بالالتفات في ذلك المجال الرب قالوا قرأ بالنصب على وجهي الأول المدح والثاني النداء قالوا عليه يتجه تاني أيضا إياك نعبد وإياك نستعين المدح معناه أثني أو أحمد رب العالمين فهذا يسميه البعض قطعا تعرفوا القطع هو عدم الإشباع كل شيء لو ذكرت نعوتا كثيرة لمنعوت واحد يجوز أن تقطعها عنه فتخالف إعرابه إعراب الإعراب يعني في الإشباع فإذا كان المتبوعة ومجرور كما الحمد لله تجعل التابعة له مرفوعا أو منصوبا فتخالف المجرور فيكون نصبه على المدح وضمه على الاستقلال معنى الاستقلال معنى على الخبرية بتقديره هو الرب مثلا هو الرب فيكون نعتونا بالجملة وله مزيد فائدة عند أهل العلم في مقام القطع سمون هذا مقصوع وهذا متبوع في مقام إجراء النعوت المتكثرة وهذا شرنا اللي في الباب هنا إذن رب العالمين قد يكون مع أنه نعتون لي لا كنا هنا أعني منصوب بفعل المضمار على الثناء تقديره أعني رب العالم أو أخص الموصوف بهذه الصفة فوجه النصب أو يكون على النداء يا رب العالمين إياك نعبد ولكن كل هذا لا يقرأ به على وجه التعبد وإنما على وجه التزيج من العلم من الاستفادة من هداية الكتاب. إذن الاشتغال بالأعاريب والوقوف عند بدائع الأساليب ونظم التراكيب والعناية بالمفردة ودلالتها سواء بأصل الاشتقاق كما في ملك أو بتعدد الدلالة ورد بعضها تداخلا إلى بعض كما في دلالة الرب على خمسة معاني وفي دلالة اهدنا على المعاني السبعة من دلالة الإرشاد التعيون إلى تقدم بالشيء ونفع الأولى التي يخلق الهداية قال هذا لا يمكن نحملها لها هدينا هنا فهذه الألوان كلها صور من التحرير إن جعلنا نلاحظ أن معالمه ملخصة في الإيجاز حيث مقتضى وفي التحرير حيث يجيء مقتضى ومقتضيات التحرير ومقتضيات الإيجاز متنوعة ويمكن الواحد ينتبه هداية هذين العنوانين في اسم المتفسير أن يضبط إن شاء الله معالم منهج ابن عطية تحريرا وإيجازا في البابين، سواء فيما روى وفيما رأى. في باب الرواية وفي باب الرؤية، ما هو الرؤية؟ لأن الأثر والنظر هو يزوج بينهم. انظر تفسير اهدنا الصراط المستقيم حين رجع إلى القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رجع إلى حديث عدي في تفسيره كذا، وقال إن يكون هذا فإما باعتبار المثال وإما باعتبار المآل، أي عودا إليه. وهذه مسائل في باب تقدير الرواية في بابها والتعامل مع المأجور ووضع النظر أيضا في محله حيث مقتضاه وبشرطه وبمداخله، كل هذا نستفيد من عطية في تفسير المفاجئة. فدونكم الآن نرجعوا للفاتحة ثاني، نعود ندخل لشي دخلة أخرى مجددا، ولا نمشيو مع كم بجوجي نرتبوا هذاك المستفاد في شحال خصنا تنين هنا إن شاء الله حتى رمضان غير هذا الذي يجي إن شاء الله. القراءة توجيها، الأعراب توجيها، المفردات في مواردها من قسم المشترك، من قسم المترادف، من قسم المتقارب، عندما لا يرتردوا في شيء، وعدم ذهبونه وكما سيجيونه يعني إلا أن يكون من بباب اللغتين. وأشياء كثيرة وهذا تجدونها في البحر المسمى تواضعا الوجيز، فكم في هذا الوجيز من ألوان من المعاني وفضلات الفهم، ويكفي أنه كتاب وحيد لوحيد هو ابن عصيح، فليس له غير هذا، وفهرس يؤتق صلته بالعلم وأسانيده لأهله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بينا وبين معصيتك، ومن شرعتك ما تبلغنا به جنتكم، من يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.